ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ده انتي كده بطبيعتك من اجمل ما خلق اه من اجمل ما خلق متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ده انت كده بطبيعتك من اجمل ما خلق جميلة ورموشك الطويلة مش محتاجين لحيلة تديلهم سحر أكتر عيونك الجميلة ورموشك الطويلة مش محتاجين لحيلة تديلهم سحر أكتر كفاية الوجه الأسمر اللي بطبيعته أحمر كفاية الوجه الأسمر اللي بطبيعته أحمر خفة دمك كفاية دي لوحديها حكاية خفة دمك كفاية دي لوحديها حكاية ده انتي كده بطبيعتك من اجمل ما خلق اه من اجمل ما خلق متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق متلونيش خدودك ما تلبسيش حلق جميل الغرب بيحسدوكي على لونك الأصيل سيب اللون الطبيعي في دينك الجميل الغرب بيحسدوكي على لونك الأصيل سيب اللون الطبيعي دينك الجميل الغرب بيحسدوكي على لونك الأصيل كفاية الوجه الأسمر اللي بطبيعته أحمر كفاية الوجه الأسمر اللي بطبيعته أحمر خف الدم كفاية دي لوحديها حكاية خف الدم كفاية دي لوحديها حكاية ده انتي كده بطبيعتك من أجمل ما خلق آه من أجمل ما خلق